قتلنا أو التثنية في دنيا معرفة عالم العرب. إذا دخل عالمها عالم النصب لماذا تنسب؟ دنيا. علمنا أن جمع المذكر الثاني في دنيا معرفة عالم العرب إذا دخل عالم النصب لماذا ينسب؟ دنيا. كذلك علمنا أن جمع التكسير في دنيا معرفة عالم العرب إذا دخل عليه عامل النصب لماذا ينسب؟ بالفتحة. علمنا أن جمع المؤنث الثاني في دنيا معرفة عالم العرب إذا دخل عليه عامل النصب لماذا ينسب؟ بالكثرة. يا كلنا إذا على هذه الأمور هذه معناه إذا كان مفرد يبنى على الفتح لا رجل في الدار هو يبنى على الفتح لأن الذكر الفتح كيف تعرف؟ طيب إذا كان تثنية لا رجلين في الدار رجلين مثنى يا كلنا والمثنى لماذا ينسب؟ بالياء. فنقول هنا مبني على الياء مبني على الياء في محل نصب. لا مثلا جمع التكسير كيف تقول؟ لا رجال علاش مبني؟ على الفتح لأن جمع التكسير يبنى يعرب بالفتح. إذا كان جمع الثاني تقول لا مسلمات لا مسلمات علاش مبني؟ على الكف لأنه ينصب به. إذا نقول يبنى على ماذا؟ على ما يعرب به إذا كان معربا. لا إذا دخلت على المفرد نصبت محله لا لفظه وأما لفظه فيكون معربا أقول فيكون مبنيا على ما يعرب به. فهنا هذا الموضوع جيد. الآن بقت نقطة أخرى وهي المفاهيم دي الشروط. تقدم لنا أننا تنصب وتعمل عمل إلا حل شروط برعات شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها كيف؟ نكرة. نستطيع أن نقول أن يكون اسمها وخبرها نكرة. أن يكون اسمها وخبرها نعم نكرة مفهومه إذا كان اسمها معرفة وأيضا خبرها معرفة إذا دخلت على المعرفة هل تنصب هل تعمل عمل إلا أم لا؟ لا تكون لا ملغية تلغى تلغى وذكر المعرفة بعد ما تكون مبتدا بحلش لا زيد في الدار لا زيد في الدار فهمنا؟ بدل أن لا على ماذا دخلت؟ طيب قلنا لا زيد هنا دخلت على المعرفة ما دخلت على النكرة؟ زيد معرفة. لا زيد دخلت على المعرفة أم دخلت على النكرة؟ دخلت على المعرفة. احنا تقدمنا أن الشروط دي أنا باش تعمل عمل إلا خاصة تدخل على ايش؟ على النكرة. الاسم بيرقص فيه كل نكرة احنا ما دخلتش على النكرة دخلت على ايش؟ على المعرفة. هي تعمل لا ما تعملش؟ لا ما تعملش. وعليه نقول لا زيد زيد مبتدا ولا معمول ولا شيء. لم تعمل لا عمل إلا ولا عمل ليس فإن هذا طيب. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون اسمها متصلا بها وهي تكون مباشرة له إذا باشرت لن نكره بحل مثل الإسبق مفهومه إذا لم تباشره إذا جاء فاصل وفصل بينها وبينه بحلش. قال الله تعالى لا فيها غول ولهم عنها يزحون لا فيها غول هلا غول هو الاسم دياله وجاء ايش جاء الجر والمجرور وفصل بين اسمها وبينها هي لا ما قلناش لا غول فيها وانما قلنا لا فيها غول هل هنا تعمل عمل إلا أم لا؟ لا لا تعمل عمل إلا فإنما تكون إما عامل عمل ليس أو ملغية وعلى كل حال لا يكون ذلك الاسم منصوبا. طيب ثم الشرط الرابع عند المصنف الشرط الثالث دخلنا في الأول الشرط الرابع عند المصنف أن لا تتكرر لا. أما إذا تكررت لا إذا تكررت معنى تذكرت مرتين تعمل أم لا تعمل؟ يجوز، لا يجوز ولا يجوز. إذا لم تتكرر وجب أن تعمل عمل إيش؟ عمل إن وجب. وإذا تكررت جاز أن تعمل وجاز أن لا تعمل. فهمتم الموضوع؟ إذا اختلت شروط أخرى لا تعمل، وإذا اختل هذا الشرط جاز أن تعمل وجاز أن لا تعمل. أعيد هذه المفاهيم. قلنا الشرط الأول أن تكون داخل على نكرة، يكون اسمها نكرة. فإذا دخلت على المعرفة تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل، وتكون المعرفة بعدها مرفوعة لا منصوبة. جيد. الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها. فإذا كان مفصولا عنها تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل. الشرط الآخر أن لا تتكرر لها. فإذا تكررت لها ما الحكم؟ جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. إذا تكررت وتوفر الشروط الأخرى جاز أن تعمل وأن تلغى. يجوز وجهان. تابع كلام المصنف، قال فإن لم تباشرها، إذا وقع قاصي فإن لم تباشرها، وكذلك إذا خلت عن المعرفة وجب ذي أشكر المصنف، كلام المصنف وجب الرفع كذا ولا لا؟ وجب الرفع. وأيضا لما تكون مفصولة أو دخلت عن المعرفة يجب أن تكرارها، ووجب تكراره لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. إذا لا تعمل ما لا تعملش، هل لا تعمل؟ لماذا لم تعمل؟ ها؟ لا، لأنها انفصلت هكذا، لأنها لم تباشر النكرة، أو إلى أخرى لأن اسمها لم يتصل بها وإنما انفصل عنها بالجر والمجر في الدار، لا في الدار رجل ولا امرأة. فهمنا الموضوع؟ هذا هو. وإذا قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرارنا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت، يعني إذا تكررت لا مع الشروط الأخرى متوفرة لا مكرر، ولكن الشروط الأخرى بحيث الاسم ديالها نكرة واللازد الخبر ديالها أيضا نكرة، وباشرت تلك النكرة يعني الاسم ديالها اتصل بها ولكنها تكررت، الشروط الأخرى كلها متوفرة إلا أنها يكررت مرتين. ماذا؟ قال في ذلك فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت أي على الإعمال على أنها عاملة لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا قلنا لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا عملت ولا ما عملت؟ عملت. كيف الأعراب يكون؟ لا نفي الجنس، رجل اسمها مرمي على الفتح في محل نصب لأنه مفرد. جيد. في الدار جر ومجرور يتعلق المحذوف خبر لا، ولا الواحرة عطف، لا نافية للجنس معطوفة على السابقة، امرأة زيد اسمها اسم لها بالتالية وخبرها محذوف دل عليه الخبر السابق، ولا امرأة أي في الدار. هذا الإعمال. وإن شئت قلت، وإن شئت قلت يعني على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، عملت هنا ولا ما عملت؟ ما عملت، لم تعمل. كيف نقول في الإعراب؟ لا نفي للجنس مهملة، ما عملت. رجل يعني مبتدا في الدار خبر وحرف عطف لا معطوف على السابقة، امرأة إن أنه مبتدا ثاني، يعني هذا التخريج ديالها فيه بزاف ديال الإشكال، ما يعني إما أن تكون مهملة نهائيا ما عملت ولا شيء، وإما أن تكون عاملة عمل ليس لا. على كل حال لا علم تخريجات في غد يشكل عليكم بها بشرس عليكم بها أكثر لا علم. على كل حال فإذا تكررت لا مع توفر الشروط الأخرى جاز الإعلان وجاز الإلغاء. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله رحمه الله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت جاز إعمالها وإملاؤها. فإن شئت قلت أي على الإعمال لا رجل في الدار ولا امرأته، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأته. هذا ما يتعلق. إذا فهمنا الموضوع وبقي غنضيف لكم واحد نقطة واحدة، باقي غنضيف واحد نقطة واحدة، وإذا بغيت وإذا ما بغيت إيش نخليها. ها طيب، قلنا إذا تكررت لا مع توفر الشروط أخرى إيش الحكم؟ الوجهان، جاز إعلانها وجاز إلغاؤها. معنى هذا أن ذكر الأولى مثلا في مثالنا لا رجل في الدار ولا امرأات، ذكر لا رجل الأولى يجوز نقول لا رجل على الإعلان، يجوز نقول لا رجل على الإهمال. إذا لم الأولى ماذا جازت اسمها؟ الوجهان، الإعلان والإلغاء. طيب ديك الثانية، ديك الثانية اش يجوز فيها؟ هذه قاعد نسميت ما تكلمناش على هذه القضية هذه، فأيضا الشارع ما تكلمناش على هذه القضية هذه. لذا أنا قلت بغيت نضيفها، بغيت نضيفها لكم تتميما، فإذا نضيفها ما بغيتش نخليها تما نضيفها. طيب، فإذا تكررت لا جاز في الأولى الوجهان، وأما في الثانية فيجوز فيها خمسة أجر. جابت فرقة وقال نحاول نقضها مع ريت على الإسعاف. الأولى شحال يجوز فيها ميزر؟ جوز ميزر. الثانية شحال يجوز فيها ميزر؟ خامسة. ثلاثة من ميزر تجوز مع نصب الأولى، أي إذا نصبنا الأولى، إذا عملنا الأولى. ثانية شحال كيجوز في نفس الحالة؟ شحال ثلاثة من وجوه؟ شنو ثلاثة من وجوه اللي غتجوز بك الثانية؟ النصب للنقد والمحل، النصب للمحل والبناء للنصب، والرفع نقدا ومحلا. فنستطيع أن نقول إذا عملنا الأولى جاز في الثانية النصب والفتح، البناء على الفتح والرفع. نقول هكذا: لا رجل في الدار ولا امرأة على الرفع، ولا امرأة على النصب، ولا امرأة على الفتح. شحال هذه الوجوه الثانية؟ ثلاثة من الوجوه، مع ايش؟ مع فتح الأولى، مع إعلان الأولى. إذا عملنا الأولى وقطعا غادي يكون مرمي على الفتح، يعني ديك الثانية في هذه الحالة يكون فيها ثلاثة الوجوه: النصب ولا امرأة، الفتح ولا امرأة، والرفع ولا امرأة. إذا انتقض تقول لا رجل في الدار زد، ولا امرأة بالرفع، ولا امرأة بالنصب، ولا امرأة بالفتح. شحال هذه الوجوه؟ ثلاثة. مع ماذا؟ مع إعلان الأولى. أرى إذا هملنا الأولى، الأولى هملناها ما عملناش، قلنا لا رجل هاي مهملة ما عملتش، ماذا يجوز في الثانية حينها؟ وجهان. ماذا يجوز في الوجهان؟ ماذا يجوز في الثانية؟ الوجهان. ما هما الوجهان؟ الرفع والفتح، أما النصب لا. الرفع والفتح. أنا أقول هكذا: لا رجل في الدار ولا امرأة، حتى ما نفع الاسم ديال التامنة، لا رجل في الدار ولا امرأة، يجوز نرجع على الفتح نقول لا رجل في الدار ولا امرأة، وشرنا هذا هو. والنصب، نصب التالي مع رفع الأول لا يجوز. فهمنا؟ نصب التالي مع رفع الأول لا يجوز. لا خلاص بارك، هذه النقطة الأخيرة. إذا فاش يكون الحافل كما يقول الإمام الأزهري رحمه الله في شرحه على الأزرمية، يقول والحاصل أن لا الثانية عند التكرار يعني يجوز فيها خمسة أوجه، تبتدى الوجوه ثلاثة مع إهمال الأولى واثنان مع إهمال الأولى. يكون الأولى إذا تكررت الجزء الإعمال والإهمال يكون لنا هذه الأولى. أما الثانية ففيها خمسة أوجه على هذا التفصيل: ثلاثة مع إهمال الأولى مع إعمال الأولى واثنان مع إهمال الأولى. فهمنا هذا؟ هل تروح الجزء ديال الأبيات بالألفية ويسهلوا عليكم المأمورية. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثا اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لتنصيبا. أعيد: وركب المفرد فاتحا كلا فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل كمن بيت أخر مرفوعا أو منصوبا أو مركبا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. خلاص. أعيد بيتين: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثن جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. ما معنى؟ نبي يقول لك وركب المفرد، أي أن ما إذا دخلت على إيش؟ على المفرد، على النكرة المفردة. أسلم الله أركبها في حال كونك فاتحا لا، أي باني لها على الفتح، باني لها على إيش؟ على الفتح. وركب المفرد فاتحا أرى المثال حالك كلا حول ولا قوة، يعني قطعا هذا يكون عند التكرار لا قوة بالثانية الأولى يعني الأولى تركب غطبني على الفتح لا حول هذه. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة هذه الأولى أردت أن يشجع لك مع فتح الأولى مع بناء الأولى على الفتح. أستعمل الثاني قال لك والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. مرفوعا يعني يصرفه أو منصوبا غطبه أو مركبا يعني غطبه على الفتح. هذا مع إيش؟ مع فتح الأول مع الإعمال يعني. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثن جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. هذا إذا فتحنا الأول على الإعمال. أما إذا فهمنا رفعنا على الإهمال أسمع النور الثاني من نسلوش سمع عمله من نسلوش وإثنين إذا من نسلوش من عمله الرفع أو الركبة أو نبدو على الفتح. إذا النسل هو اللي حيد له بك لا تحيد الناس مقايزه فهمنا. وإذا قال وإن صرت أولا لا تنصبا أي الثاني وإن رفعت أولا لا تنصبا أي الثاني. فهمنا هذا؟ إذا هذه الوجوه الخمس تؤخذ من هذين البيتين: وركب المفرد فاتح الكلا حول ولا قوة وثن جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. طيب باقي شيء إشكال هنا؟ طيب نمشي للأسئلة ونرى هل فهمتم الدرس أم لا. ما الذي تعمل لا النافية للجنس؟ نعم تعمل عمل إلا أي تنصب الاسم وترفع الخبر. جميل. طيب وركتنا لكم البيت ديال الألفية الذي يقول عمل إلا جعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. سألتني ما شروط وجود عمل لا النافية للجنس؟ أشني الشروط دي أنا بستعمل هذا العمل؟ أربعة شروط. الشرط الأول لا هو أن يكون اسمها نكرة. الشرط الثاني لا هو أن يكون اسمها متصلا بها. الشرط الثالث لا هو أن يكون قرارها نكرة. الشرط الرابع ما هو؟ أن لا تتكرر لها. هذه الشروط أخذت من كلام الناظم أم من كلام غيره؟ من كلام المصنف أم من كلام غيره؟ من كلام المصنف. الشارح هو اللي بتكلم عليها، هكر التفصيل هاللون هالثاني، ولكن من أين مأخوذة؟ من كلام المصنف. لأن لما قال المصنف اعلم أن لا تنصب النكرة، من هنا قلنا الشرط الأول والثالث، من هنا قلنا الشرط الأول الاسم ديالو يكون نكرة، الشرط الثالث الخبر ديالو يكون نكرة. لا قلنا أيضا قلنا لما قال المصنف إذا بصرت لا النكرة، من هنا قلنا الشرط ثاني اللي عند المصنف، ثاني اللي عند المصنف أن يكون اسمها متصلا بها. لما قال ولم تتكرر لا، من هنا قلنا الشرط الرابع. إذا الشروط كلها مأخوذة من كلام الناظم، من كلام المصنف أم لا؟ من كلام المصنف. جيد. إلى كم قسم ينقسم اسم لا؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ ها؟ المفرد. جيد. ما حكم اسم المفرد هنا؟ لا لا، أنا ما قلتكمش ما هو المفرد، لا ما حكمه، يعني هل ينصار أم يبنى على الفتح أم ماذا؟ أن يبنى على ما يعرب عليه إذا كان معربا، أن يبنى على ما يعرب عليه إذا كان معربا. نعم، ها هو الآن غير معرب، وإن اللفظ غير مبني هنا. فهمنا؟ الآن لا رجل أو لا رجلين أو لا رجال، هذه الألفاظ معربة ولا مبنية؟ الآن مبنية، هذا هو. إذا قلنا يبنى، هو مبني، يبنى على ما يعرب إذا كان معربا، يعني إذا كان هذا اللفظ هذا معرب في أخرى. وإحنا عرفنا هذا في ذلك معرفة علامة إعراب كما سألت. طيب الآن ما هو المفرد في باب لا والمنادى؟ لأن هذا التعريف هذا غادي يحتاج في باب الآن لا المنادى. ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. جيد. ما حكم اسم لا اذا كان مضافا او شبيها به؟ ما حكمه؟ نعم، ينصب بالفتحة او بما نادى عنها، وينصب لفظه ومحله، بخلاف المفرد فينصب محله، اما لفظه فهو مبني. ما الحكم إذا تكررت لا النافية؟ لم يجوز هكذا. جاز الوجهان، جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. جيد. ما الحكم إذا وقع بعد لا النافية معرفة؟ تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل، تلغى. جيد. ما الحكم إذا فصل بين لا واسمها فاصل؟ وجب أيضا إلغاؤها من هذا العمل فلا تعمل حينها. إذن أظن إن شاء الله تعالى أنكن فهمتن الدرس. بقي في سؤال يشكل على الذهن أو شوش على الدين؟ ها؟ يلا واحدة تسرد كلام الشارح، وحين سرد كلامه إذا بقي هناك سؤال أو إشكال فيطرح نبينه إن شاء الله تعالى. سرد هنا. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ثم قال: باب المفعول من أجله. كان الحديث فيما مضى على اسم لا، وعلمنا فيما مضى أننا تنقسم إلى قسمين: قسم يعمل عمل ليس، وقسم يعمل عمل إما. وعلمنا الفرق بينهما، قلنا إذا كانت نافية من جنس تعمل عمل إما، وعنها تحدثنا، وإذا كانت نافية من وحدة فهي تعمل عمل ليس. ثم إن لا التي تعمل عمل إما، يعني النافية من جنس، تعمل هذا العمل بشروط ثلاثة أو أربعة. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، ولذا قال المصنف: اعلم أن لا تنصب النكرات. الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، ولذا قال المصنف: إذا باشرت النكرة. الشرط الثالث أن يكون خبرها ذكرة، وهذا داخل في قول المصنف تنصب النكرات. الشرط الرابع أن لا تتكرر لا، وهو قول المصنف ولم تتكرر لا. وبعد تكلمنا عن المفاهيم، قولنا الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، فإذا كان معرفة هل تعمل فيه عمل إلا أم لا؟ لا، بل تكون حينها مهملة والاسم بعدها مبتدأ. أن يكون اسمها متصلا بها، أن إذا انفصل عنها هل تعمل عمل إلا أم لا تعمل؟ لا تعمل. أن لا تتكرر لا، فإذا تكررت لا هل تعمل أم لا تعمل؟ جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. هذا في الأولى. وأن في الثانية قلنا يجوز فيها خمسة أوجه، يعني النصب أو البناء على الفتح أو الرفع، فيكون الحاصل أن لنا الثانية خمسة أنواع. فإذا عملنا الأولى فالثانية يجوز فيها قلنا كم؟ ثلاثة أوجه: النصب أو الرفع أو البناء على الفتح. وإذا رفعنا الأولى، يعني أهملنا الأولى ورفعنا الاسم بعدها، ماذا يجوز في الثاني؟ اثنان: إما الرفع وإما البناء على الفتح، وإن رفعت أولا لا تنصب أي الثاني. الله. ثم بينا أن لا قاعدة أخرى بيناها، أن لا تنصب النكرات إما لفظا ومحلا، أو محلا لا لفظا، وذلك أن اسمها إذا كان مفردا، وعلمنا أن المراد بالمفرد هنا ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا كان كذلك فلفظه يكون كيف؟ مبني، ومحله يكون معربا، فيتنصبه محلا لا لفظا. وإذا كان مضافا أو شبيها به فهنا تنصب لفظه ومحله. هذا كله تقدم، مفهوم؟ طيب شيء سؤال عند المراجعة ظهر طيب وثلاث أسئلة نتركها للآخر.